إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها، هل هذا النكاح يعتبر شرعيا، خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة؟ وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا؟ أفيدونا بذلك. لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرا إذنها السكوت، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكح البكر حتى تستأذن، ولا تكح أيها حتى تستأمر. قال له بكر يا رسول الله: فإذنها؟ قال: أن تسكت. فالواجب على وليها أن يستأذنها، وأن لا يزوجها إلا بها حتى ولو كان أبوها. الواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها، والأيم لابد أن تنطق تقول: لا بأس. فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة بطل الزواج، لا يصح، يجب أن يجدد إذا رضيت. لابد من إذنها، إما سكوتا من حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. والذي يكذب يقول إنها رضيت، ويكذب يستحق أن يعزر يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.